السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. وبعد، أحكام الأضحية سؤال وجواب. السؤال: ما هي شروط الذكاء الشرعية؟ ما هي شروط الذكاء الشرعية؟ يعني كيف تكون هذه الذبيحة وهذه الأضحية حلالا؟ أولا، يشترط أن يكون المذكي إنسان صاحب الأضحية واللي بيذبح الأضحية مسلما عاقلا مميزا. طبعا بعيد عن أحكام الأضحية، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، لكن احنا بنتكلم الآن عن أحكام الأضحية. حتى تكون هذه الأضحية حلال لابد أن يكون المزكي الإنسان اللي بيذبح وصاحب الأضحية مسلما عاقلا. ذبيحة المجنون لا تحل، مميزا. مش شرط يكون بالغ، ممكن يكون فتى ولكن مميز وفاهم يستطيع ان هو يذبح. ثانيا، ان يقصد بتزكيتها وجه الله جل وعلا، يقصد المضحي وجه الله، لا يفعل كما يفعل الجهلة يذبح للولي فلان وللسيد فلان ولي فلان. لا، انما الذكاء عندنا والتقرب بالذبح والنسك والأضحية يكون لله جل وعلا. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. يعني اللي بيقول للسيدة فلانة أو للسيد فلان أو للولي فلان هذا لا يحل الأكل منه، إنما نتقرب إلى الله بذبح هذه الأضحية، هذه حلال نأكل منها. ثالثا، أن يذكر اسم الله على، يقول بسم الله، ويسن أن يقول الله أكبر، لكن لابد يشترط أن يذكر اسم الله فيقول بسم الله، ويسن أن يقول الله أكبر، فحتى تكون حلالا. لماذا؟ قال الله جل وعلا: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. رابعا، أن يكون الذبح بآلة حادة، سكين، اللي ماتت بغير ذلك لا تحل. يعني عند غير المسلمين يضربونها على رأسها، يكون يقتلونها صعقا بالكهرباء، كل هذا حرمه ديننا. الموقوذة التي ضربت على رأسها، والنطيحة التي نطحت أختها فماتت، وما أكل السبع التي ماتت بالافتراس أو غيره، كل هذا لا يحل. إنما تحل المزكاة زكاة شرعية بآلة حادة، سكين، يقطع الودجين، الودجين اللي هما العرقان الغليظان اللذان بينهما الحلقوم والمري، يقطع الودجين والحلقوم والمري. هذه إذا فعلها ونهر زكاة شرعية، وهذه الذبيحة أضحية حلال. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. غدا إن شاء الله نلتقي. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.